يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشتري كيس جريش ثم أفتحه وأستعمل منه مقدارا بسيطا لأجل التجربة، فإذا لم يصلح لي أرجع هذا الكيس وأخذ كيسا آخر، كيس جريش آخر من نوع آخر، فهل هذا جائز علما بأن صاحب المحل قد رضي بذلك؟ لا بأس بذلك، هذا ما هو بيع، هذا ما هو بيع، ما هو بيع جريش بجريش، هذا بيع جريش بدراهم. ما صلح لك الجريش الأول ورديته وأخذت جريش أحسن منه، ما في مال. نعم.